بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 56 بعد 300 من دروس جامع المسائل، وبقي في درس اليوم ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما من إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. ما معنى من أحصاها؟ الجواب على ذلك: معنى الإحصاء في أسماء الله سبحانه وتعالى يشمل أولا الإحاطة بها لفظا ومعنى، الإحاطة بها لفظا ومعنى، بمعنى أن نعرف هذه الألفاظ ومعانيها، أن نعرف هذه الألفاظ ومعانيها، وإلا كيف سيحصل التدبر والتأمل والتفكر في أسماء الله بدون معرفة المعنى؟ فمثلا أولا نجرد الألفاظ التي وردت في الكتاب والسنة، وإن شاء الله أننا من الدرس القادم سنبدأ في ذكرها اسما اسما، فهذه فرصة للإنسان على أن يتعلم أسماء الله سبحانه وتعالى. فنحيط بها أولا لفظا، فننقل من القرآن والسنة أسماء الله سبحانه وتعالى، مثلا الغفور، الرحيم، البارئ، المصور، الجبار، المتكبر، يعني الغفور الرحيم، السميع العليم، المتكبر، القيوم، الحي، وهكذا. نجمع الألفاظ أولا التي وردت في القرآن والتي وردت في السنة، ثم ننظر في المعنى، ما هو معناها؟ لابد أن تعلم المعاني. فإذا قيل لك الآن أن تحفظ أن من أسماء الله القدوس، ما معنى القدوس؟ لابد أن تكون عندك علم بمعناها، ما معنى القدوس؟ وما معنى اللطيف؟ ما معنى أن الله سبحانه وتعالى لطيف؟ ما معنى أن الله سبحانه وتعالى سميع؟ ما معنى أن الله سبحانه وتعالى حكيم؟ وما معنى أن الله سبحانه وتعالى المتكبر؟ ما معنى هذا؟ ما معنى أن الله هو البر؟ من أسماء الله البر. لا بد أن نعلم المعاني، وهذه إن شاء الله ستأتينا مع كل اسم، سنأخذ الاسم والمعنى، الاسم والمعنى والدليل. يعني تأخذ الآن هذا الاسم من أين أخذته؟ هذا أولا نقول أخذناه من قول الله تعالى كذا، من قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا. إذن هذا الدليل، أخذنا هذا اللفظ، ثم ننظر المعنى، ما هو معناه؟ إذن هذا أول شيء من كلمة أحصاها، أحصاها بمعنى أحاط بها لفظا ومعنى، ويعني أحاط بها من أين؟ من دليلها من الكتاب والسنة. ثم الثانية من معاني الإحصاء أن يدعو الله بها، أن يدعو الله بها. فإذا علمت أن من أسماء الله الغفور الرحيم البر الرحمن الرحيم، تدعو الله بهذه الأسماء، لأن الله أمرنا بهذا. قال الله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ادعوه بها. والدعاء يتضمن دعاء المسألة ودعاء العبادة. فإذا دعوت الله سبحانه وتعالى تجعل هذه الأسماء وسيلة لك عند الله سبحانه وتعالى أن تدعوه بها، لأن الله أمرك بهذا. هذه وسيلة شرعية، وسيلة شرعية، أن الله أمرنا بأن ندعوه بالأسماء الحسنى. فأنت تختار لكل يعني شيء أن تدعو الله سبحانه وتعالى بما يناسبه من أسمائه وصفاته، وهذا إن شاء الله ستأتينا. فإذا أردت أن تدعو الله سبحانه وتعالى بالمغفرة من الذنوب، تختار الأسماء التي فيها هذا، فتقول: اللهم يا غفور، اللهم يا رحيم، اغفر لي، تختار هذه الأسماء. وإذا أردت أن تطلب من الله سبحانه وتعالى الرزق، تدعوه بهذه الأسماء: اللهم إنك أنت الرزاق الرازق، أنت يعني الغني ونحن الفقراء إليك، أنت قيوم السماوات والأرض، بيدك خزائن السماوات والأرض، تدعو الله بالأسماء التي هي مناسبة لهذا الشيء. إذا أردت أن تدعو على ظالم من الظلمة تختار الأسماء التي فيها يعني العظمة، اللهم يا قوي، اللهم يا عزيز، اللهم يا جبار، هكذا. وليس من المناسبة أن تدعو الله سبحانه وتعالى في أسماء ليست مناسبة لهذا الشيء الذي تدعو به. فليس من المناسب أن تقول اللهم يا جبار، اللهم يا جبار، اللهم يا قوي اغفر لي، ليس من المناسب هذا. وليس من المناسب أن تقول اللهم يا غفور، اللهم يا رحيم، أهلك الظالمين، ليس من المناسبة. لابد أن تأتي بكل اسم لما يناسبه. إذن هذا الثانية، دعاء الله بها. الثالثة، أن تتعبد الله بمقتضاها. تتعبد الله بمقتضاها، ما معنى ذلك؟ أنت إذا علمت أن الله رحيم تتعبد إلى الله بالتعرض للرحمة، تتعرض لرحمة الله سبحانه وتعالى لأنك تعلم أنه الرحيم. وإذا علمت أنه غفور سبحانه وتعالى تتعرض لمغفرته ولأسباب المغفرة. وإذا علمت أن الله سميع تنتبه وتراقب الله في أقوالك وفي أفعالك، وتنتبه للقول الذي يغضب الله، لأن الله يسمعك. أنت الآن تؤمن أن الله سميع، أن الله يسمعك، فلا تقل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. هذا من العمل بأسماء الله الحسنى. وإذا علمت أن الله بصير اجتنبت أن تفعل الشيء الذي لا يرضاه وألا يراك في معاصيه سبحانه وتعالى. وهذه من أنفع الأشياء للعبد، من أنفع الأشياء للعبد، أن يراقب الله سبحانه وتعالى وأن يتعبد لله بمقتضى الأسماء الحسنى، بمقتضى الأسماء الحسنى. وهذه فائدة دراسة الأسماء الحسنى، هذه فائدتها. أما إنسان يريد فقط يحفظها ويظن أنها مجرد الحفظ فقط، لا، هذا ليس معنى أحصاها يعني حفظها فقط، لا، إنما معناها هذه الأشياء التي ذكرناها. إذن نعيد معنى الإحصاء، لها ثلاثة معاني. الأول، الإحاطة بها لفظا ومعنى، وهذا لا يكون إلا من أدلتها من الكتاب والسنة. الثاني، أن يدعو الله بها لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الثالث، أن يتعبد الله بمقتضاها، أن يتعبد لله سبحانه وتعالى بمقتضى هذه الأسماء. فهذا معنى من أحصاها دخل الجنة. فاحتسب يا أخي في دراستك لهذه الأسماء أنك في طريق الجنة إذا علمت أسماء الله. وكما ذكرنا في المقدمة في بداية دراسة الأسماء أن من عرف الله بأسمائه وصفاته أحبه لا محالة. الذي يعرف أسماء الله وصفاته ويبحث فيها ويدرس فيها وينظر في معانيها، هذا سيؤدي به إلى حب الله سبحانه وتعالى، سيحب الله ويعلم أن الله هو العظيم سبحانه، وأنه ما يحتاج إلى الناس ولا يخاف من الناس ولا يبالي بالناس، وأن الله هو المتفرد بالملك والمتفرد بالعطاء والرزق والتدبير سبحانه وتعالى. سيؤدي به هذا إلى الكرم، سيؤدي به هذا إلى الشجاعة، سيؤدي به إلى التوكل على الله، سيؤدي به إلى يعني الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، يعني سيؤدي به إلى الجد في الأعمال الصالحة. كل هذا من مقتضيات ومن ثمار تعلم أسماء الله سبحانه وتعالى. وبإذن الله من الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى سنبدأ في ذكر الأسماء الحسنى على ما يسر الله سبحانه وتعالى، وعلى ما استفدناه من كتب أهل العلم اسما حتى نأتي على ما ذكره أهل العلم في كتبهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الدراسة وهذا يعني العلم أن يكون حجة لنا لا حجة علينا. نسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما ندرس، فإن العلم إذا لم يعمل به الإنسان فإنه يعني وبال عليه. وهذه والله أنها من يعني من الأشياء التي ينبغي أن يحرص عليها الإنسان أشد الحرص، أشد الحرص أن يعرف أسماء الله سبحانه وتعالى ومعانيها، وأن يعرف المعاني ويتأمل فيها، فإنه سيؤدي به ذلك إلى أمور عظيمة سيجد منفعتها بعد حين، سيجد منفعتها بعد حين عند التأمل، سيجد نفسه أنه ارتاح راحة عظيمة عند دراسته لأسماء الله سبحانه وتعالى، وعند أن يكون طوال حياته وهو يتعبد الله سبحانه وتعالى بمقتضى هذه الأسماء الحسنى، وأنه يحب الله، ومن أحب الله وأحب لقاء الله أحب الله لقاءه، فإذا أتاه الموت سيحب أن يلقى الله سبحانه وتعالى، لأنه قد تعلم أسماء الله وصفاته وعظمته، فهو يحب أن يلاقي ربه سبحانه وتعالى، فيحب الله سبحانه وتعالى لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.